بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليهما. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا. قال: في الثالثة لمن شاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله، إلا أنه قال: في الرابعة لمن شاء. هذا الباب، نعم، ما نسأل. ترجمة خاصة من عندك؟ الترجمة اللي عندنا استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، أما بعدها ما عندنا شيء، ما كتب شيء إلا باب صلاة الخوف. لعل نسختك ونسخة الشيخ منير فيهما ما فيهما. قبل أن نشرع بالكلام على هذه الأحاديث، كنا بقي علينا من ما يتعلق بالباب السابق ما كتبه الإمام النووي رحمه الله وعلق به على أحاديث كتاب مسلم، حيث قال: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. يقول الإمام النووي رحمه الله في أحاديث الباب: نهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. قال: وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها أسباب التي لها سبب، كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله أو جواز ذلك كله بلا كراهة، يعني ما مر من الفرائض والنوافل ذوات الأسباب. قال: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، يعني فلذلك تكون مكروهة. قال: واحتج الشافعي وموافقوه، يعني في من أجاز الصلوات ذوات الأسباب، واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهي التي أخبرت عائشة رضي الله عنها بأنه استمر عليها، وهكذا روت أم سلمة رضوان الله عليهما. قال: وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، يعني السنة الحاضرة، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، يعني صلاتها في هذا الوقت أولى. هذا مختصر ما يتعلق بجملة أحكام الباب. قال: وفيه فروع ودقائق سننبه عليها، وفيه فروع ودقائق سننبه على بعضها في مواضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تشرق الشمس، قال ضبطناه بضم التاء. تشرق حتى تشرق الشمس، يعلى أن الفعل الرباعي. ضبطناه بضم التاء وضم الراء، ضبطناه بضم التاء وكسر الراء تشرق. وهكذا أشار إليه القاضي عياض في شرح مسلم، وضبطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء تشرق، على أنه ثلاثي، وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا يعني من أهل المشرق، وهو الذي ذكره القاضي عياض في كتابه المشارق. وكتاب المشارق هذا اسمه مشارق الأنوار، وهو كتاب مطبوع في مجلد ذكر فيه غريب الحديث وضبط الألفاظ الغريبة. قال ذكره القاضي عياض في المشارق. قال أهل اللغة يقال شرقت الشمس تشرق، أي طلعت على وزن طلعت تطلع، وغربت تغرب. ويقال شرقت تشرق، أي ارتفعت وأضاءت. ومنه قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، هكذا عندكم شرقت ولا أشرقت؟ ويقال شرقت الشمس ولا أشرقت الشمس؟ إذا كان رباعي فالأولى أن يقال أشرقت الشمس تشرق. والآية التي استدل بها هي لهذا الضبط أنسب، لأن الله يقول أشرقت الأرض على أن الفعل رباعي، أي ارتفعت وأضاءت. ومنه قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت. فمن فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس، فوجب حمل هذا على موافقتها، يعني على أنها فعل ثلاثي مجرد. ومن قال بضم التاء تشرق احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز، وحديث ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخرى ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها. وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه، يعني على أن الفعل رباعي. صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايتين، الظاهر لا عدول عنه، هكذا الذي يتناسب، وإن كتبت لا عدول عنده للجمع بين الروايات. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، هكذا هو في الأصول بقرني شيطان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بين قرني الشيطان. قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته، وانتشار فساده. وقيل القرنان ناحيتان الرأس، وأنه على ظاهره، يعني أن الشمس تشرق وتغرب على قرني الشيطان، وهذا المعنى يعني على حقيقته، هذا معنى على ظاهره، وهذا هو الأقوى. قوله ومعناه أنه يبني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي فيها ما والشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا بقرني الشيطان قال بالألف واللام. وسمي شيطانا لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق من شطنة، يعني أن الفعل شطنة، وشطنة بمعنى بعد، ومنه قولهم قول الشاعر: نوت عنك سعاد نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. قال: وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق من شطنا إذا بعد، لبعده عن الخير أو لبعده من الخير والرحمة. وقيل مشتق من شاطا، أي إذا هلك واحترق، إذا احترق الطعام يقال شاط. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز. لفظة بدا هنا غير مهموزة، فلا تقرأها بدأ، بدأ يبدو. لفظة بدأ هنا غير مهموزة، معناه ظهر. وحاجبها أي طرفها، وتبرز بالتاء المثناة فوق، أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة، والمراد ترتفع كما سبق تقريره. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله في الرواية، قوله في سند الحديث عن خير بن نعيم قال: وبالخاء المعجمة خير. قوله عن ابن هبيرة قال: هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، وقد سماه في الرواية الثانية، يعني قال عن عبد الله بن هبيرة. قوله عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة: أما بصرة فبالموحدة والصاد المهملة، وأما الجيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة، منسوب إلى جيشان قبيلة معروفة من اليمن، وأسلم قبيلة معروفة من اليمن، واسم أبي تميم عبد الله بن مالك. قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر بالمخمص، قال هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم ميم مفتوحة، وهو موضع معروف. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. قال فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. قوله عن علي عن موسى بن علي قال هو بضم العين على المشهور، ويقال بفتحها علي، وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي، قوله أو نقبر فيها موتانا، قوله أو نقبر فيها موتانا، قال هو بضم الموحدة اللي هي النون وكسرها لغتان، ها؟ قوله نقبر، نقبر ولا بضم الموحدة، نقبر، نقبر على أن الفعل الرباعي نقبر من أقبر يقبر، نقبر فيها موتانا، نقبر فيهن، نقبر فيهن موتانا، يعني في هذه الأوقات أوقات النهي نقبر فيهن موتانا، هو بضم الموحدة وكسرها. أما الضم في كلمة نقبر، لكن كيف يكون الكسر؟ هنا عندنا الحركة على الباء وليست على النون، الحركة على الباء، نقبر أو نقبر ونقبر، نقبر ونقبر، هكذا تكون نقبر هذا بالضم، ونقبر بالفتح، نقبر بالكسر، نقبر ونقبر بالضم وبالكسر، هذا ما قصده رحمه الله. قوله أو نقبر فيهن موتانا وبضم الموحدة وكسرها، نقبر ونقبر لغتان. وقوله طويفا للغروب وبفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، تضيف أي تميل. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة، والظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، يعني عند الزوال. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر أو نقبر فيهن أو نقبر أو نقبر فيهن موتانا. قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، قال وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح. قام فنقرها أربعا. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره، أو أن الناس بدأت الدفن في الوقت الجائز وامتد الدفن إلى هذا الوقت فلا بأس. قال قوله: حدثنا أحمد بن جعفر المعقري، قاله بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكثر القاف، منسوب إلى معقر وهي ناحية باليمن. قوله جراء عليه قومه، هكذا هو في جميع الأصول جراء، أو في جميع الأصول جراء جراء بالجيم المضمومة، جمع جريء بالهمز من الجرأة، وهو الإقدام والتسلط، يعني إن قومه كانوا متسلطين عليه. قال: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء بالحاء المهملة أو حراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناها غضاب. حراء يعني غضاب، وذو غم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قوله حرى أو حرى جسمه، يحري حرى جسمه، يحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره. والصحيح بالجيم، وهذه الرواية التي عند الحميدي يعني كأنها حرفت، حرى يحري، حرى جسمه يحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره. والصحيح أنه بالجيم. فقالت له: ما أنت؟ هكذا هو في الأصول، ما أنت، وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل، ولذلك استخدم لفظة ما. وهذا إنما جاء في سؤال عمرو بن عبسة أو عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا شريك له، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة، يعني فكانت صلة الرحم من أهم أمور الإسلام. وقوله: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، قال: وفيه دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم. وقوله: فقلت إني متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت، فاتني. قال معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. قال وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقوله فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت بلى. قال في صحة الجواب ببلى، يعني في السؤال، سواء كان سؤالا تقريريا أو غير تقريري. قال وإن لم يكن قبلها نفي إلا سؤال التقرير، وصحة الإقرار بها وهو الصحيح في مذهبنا. قال وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. قوله فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله، هكذا هو عما علمك، فهو صحيح ومعناه أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. قال وقد سبق بيانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تشجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة. معنى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء. قال واستثنى الشافعي رحمه الله حالة الاستواء يوم الجمعة، أي فيصح الصلاة فيها، لأن جهنم لا تشجر في هذا اليوم. قال وللقاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع كلام عجيب في تفسير الحديث، ومذاهب العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به. ومعنى تشجر جهنم أي توقد عليها إيقادا بليغا. قال واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي، فقيل عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر، وقيل هي من قولهم بئر جهام أو جهام بئر جهام أي عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعالمية والتأنيث. وقال الأكثرون هي عجمية معربة، وامتنع صرفها للعالمية والعجمة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم اقصر عن الصلاة. معنى أقبل الفيء أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال ويقع على ما بعده، يعني الظل يقال لما قبل الزوال ولما بعد الزوال، وأما ما بعد الزوال فيقال له الفيء. قال وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، وفيه كلام نفيس قال بسطته في تهذيب الأسماء، يعني كتبه في كتابه المشهور المسمى بتهذيب الأسماء واللغات، فهو كتاب مطبوع في مجلدين، ألفه الإمام النووي رحمه الله، ويعد من كتب الغريب واللغة. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصلى العصر فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان العصر، وإنما بصلاة الشخص نفسه، ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، يعني بعد أن أدى الصلاة، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم يقرب وضوءه هو بضم الياء، وفتح يقرب بضم الياء، وفتح القاف وكسر الراء يقرب المشددة أي يدنيه. والوضوء هنا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. وقوله صلى الله عليه وسلم ويستنشق فينتثر أي يخرج الذي في أنفه، يقال نثر وانتثر، واستنثر مشتق من النثرة وهي الأنف، وقيل طرفه، وقد سبق بيانه في الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، هكذا ضبطناه، خرت بالخاء المعجمة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر، فرواه جرد بالجيم. ومعنى خرت بالخاء أي سقطت، ومعنى جرت ظاهر، إلا جرت خطاياه، والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة، ما اجتنبت الكبائر. والخياشيم جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، وقيل الخياشيم عظام الرقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم يغسل قدميه فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين. وقالت الشيعة الواجب المسح والواجب مسحهما. وقال ابن جرير هو مخير يعني الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير يقول إن الواجب في غسل الرجلين إن شاء غسل وإن شاء مسح. وكأنه رحمه الله ذاب إلى هذا القول إعمالا للقراءتين السبعيتين في قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم على القراءتين. قال وقال ابن جرير هو مخير. وقال بعض الظاهرية يجب الغسل والمسح. قوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من 7 مرات ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل تجب عليه إذا تعين لها. وجوابه أن معناه لو لم تحققه وأجزم به لما حدثت. وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط والله أعلم. وقولها وهم عمر يعني قول عائشة رضي الله عنها تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا يعني وإنما نهى عن التحري. قال القاضي إنما قالت عائشة رضي الله عنها هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال وما رواه عمر رضي الله عنه قد رواه أبو سعيد يعني الخدرية وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم أنه أخبره به غير واحد. قلت ويجمع بين الروايتين فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى ذلك الوقت ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب. أما قوله قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليها هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعض أصرف الناس عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما. وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب. ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب. قال وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة وفي احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. وقوله قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. نعم. فخرجت إليهم فأخبرتهم بهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم وفيه إشارة إلى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجته وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه. ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها. فلما أرشدته عائشة رضي الله عنها إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها. وقوله وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار قال قد سبق قولها وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار قد سبق مرات أن بني حرام بالراء وأن حراما في الأنصار وحزاما بالزاي في قريش حرام وحزام. وقولها فأرسلت إليه الجارية قال فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا أيضا يقبل. وقولها فقولي إله تقول أم سلمة رضي الله عنها إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت أو فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبا إلا بها. وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة وكنيت بأبيها هكذا عندكم ها ولا وكنيت بابنها أبوها ليس اسمه سلمة. والضابط والصحيح يبدو وكنيت بابنها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابيا. وذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء واللغات. يعني الإمام النووي يقول عرف بأبي سلمة في كتابه تهذيب الأسماء. وقولها إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما معنى أسمعك أي سمعتك في الماضي

اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالشخص بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها. وقال القاضي ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها ليتفق الحديثان. وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.